بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أحاديث عديدة تتعلق بالخطبة وبيان مقدارها ونسبتها إلى الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بما تشتمل عليه وبقراءة القرآن فيها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بخطبتي الجمعة. وأرد حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته يوم الجمعة قصدا وصلاته قصدا، يعني أنها معتدلة، ليس فيها إطالة وليس فيها إطالة يعني زائدة، وليس فيها نقصان وإخلال يعني بما ينبغي أن تكون عليه الصلاة والخطبة، وإنما كانت معتدلة متوسطة. والقصد هو الوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة وبين النقص. وقوله صليت خلفه صلى الله عليه وسلم، قال صليت، نعم، كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطبته قصدا وصلاته قصدا. قوله كنت أصلي مع النبي، يعني أنه كان ممن يحضر الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجمعة وغير الجمعة. وقد مر في حديث أنه قال: وقد صليت خلف رسول أكثر من ألف صلاة، أكثر من ألف صلاة، يعني الجمعة وغير الجمعة. والمقصود أن هذا الكلام الذي قاله إنما عرفه يعني بكثرة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه يعني في الجمعة وغير الجمعة. نعم. قال: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وهذا مثل الذي قبله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كنت أصلي، هذا يفيد الاستمرار والإكثار، وهذا هو الغالب في استعمال كان أنها تأتي للاستمرار والدوام، ولكنها قد تأتي للمرة الواحدة، قد تأتي للمرة الواحدة، ولكن هذا قليل. ومنه الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. فإن قولها ولحله قبل أن يطوف البيت إنما هو في حجة الوداع، وهي حجة واحدة ما تكررت، وكونها قالت لحله قبل يطوف بيت يعني هي مرة واحدة، وعبرت عنها بقولها كنت، فدل هذا على أن كان الأصل فيها أن تكون للاستمرار، وقد تكون لغير الاستمرار للمرة الواحدة كما في الحديث الذي أشرت إليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن جابر. نعم. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. يعني هنا قال عن زكريا عن سماك يعني من عبر بعن، وهنا قال حدثني سماك. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال الأول كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت كان رسول إذا خطب أحمر وجهه وأحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا في بيان الكيفية أو الهيئة التي كانت عليها خطبته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخاطب الناس وإذا ذكرهم ووعظهم وأخبرهم يعني بأشياء يعني يريد منهم أن يحذروها وأن يخافوها وأن يكونوا منأى في منأى عنها، فإنه يكون صوته بهذه الطريقة ويكون كلامه بهذه الطريقة وهيئته بهذه الطريقة التي تدل على شدة ما حصل له وحرصه على أن يستفيد الناس منه وأن يتلقوا عنه ما يبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، ومعلوم أن منذر الجيش الذي يعني أحاط بالناس أو حصل لهم يعني عدو يريد أن ينقض عليهم ويعني يكون هذا المنذر يحذرهم منه ويقول صبحكم مساكم يعني وصل إليكم، يعني يكونوا على الاستعداد وتهيئوا يعني حتى لا يأخذكم على غرة. والمعنى أنه كان يحثهم على الالتزام والاستقامة على أمر الله وعلى الاستعداد للدار الآخرة وعدم التغريط والتهاون حتى يكون الإنسان في سيره إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار للسبابة والتي تليها الوسطى، ومعنى ذلك أنه فرق بينهما وأن بينهما تقارب، يعني بين بعثته صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة شيء قريب، يعني أن المدة بين بعثته وبين قيام الساعة أنها مدة قريبة، وأشار إلى يعني السبابة والوسطى وفرق بينهما، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي، وأن رسالته آخر رسالات، وأنه هو الذي بعث بين يدي ساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، ويقول أما بعد، وهذه الجملة يؤتى بها بعد يعني بعد الحمد والثناء والذكر وبين الدخول في مقصود الخطبة والشيء الذي يراد به يعني يريد أن يبينه. والمعنى أما بعد حمد الله وكذا وكذا أقول كذا وكذا، أما بعد حمد الله والثناء عليه أقول كذا وكذا، هذا هو المقصود من كلمة أما بعد، يعني أن هذا الحمد والثناء يأتي بعده توجيه وإرشاد ونصح ودلالة على الخير، فتكون أما بعد هي التي تفصل بين الحمد والثناء وبين التوجيه والإرشاد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، هو خير حديث وأعظم حديث، ولهذا قال في آخر سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. فكتاب الله عز وجل هو خير الحديث، وهديه خير الهدي، وقد جاءت يعني هدي وهدى، يعني هدى محمد يعني خير الهدى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، لأنه لما ذكر الحق والهدى وأنه في الكتاب والسنة وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، بعد ذلك أخبر بأن شر الأمور محدثاتها، يعني والمحدثات هي التي لم تكن على وفق الكتاب والسنة، يعني ما لم يكن له أساس يعني موافق لما جاء في الكتاب والسنة، هذه المحدثات، يعني المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، يعني فالمحدثات في الدين هي التي يؤتى بها وليس لها أساس في الدين، فإنها مما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أن حديث يعني الصحابي الذي قال العظام بن ساري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. فرغب في السنن بقوله عليكم، وحذر من المحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور. إيش قال؟ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين يعني ليست مما يعني جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهي ضلالة، وهذا لفظ عام، يعني كلمة كل بدعة ضلالة يعني كل محدثة في الدين ليس لها أساس في الدين فإنها ضلالة لا يتعبد الله تعالى بها، وإنما يتعبد الله بالكتاب والسنة وبالأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن تكون الأعمال وفقا لما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن عرفنا أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني مقتضاهما أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن معنى شهادة أن محمد رسول الله يدخل تحتها طاعته في كل ما به أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن يصدق بما بكل خبر عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع، يعني لا يعبد بالبدع والمحدثات. وإذا فقوله فكل بدعة ضلالة هذا من العام الباقي على عمومه، الباقي على عمومه، وليس في الإسلام بدعة حسنة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة سيئة. وبعض أهل العلم قال إن البدع أنها تدخل تحت الأقسام الخمسة التي هي الوجوب والندب والإباحة والنهي والكراهة، ولكن الحديث واضح في عمومه على أن كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أساس وأصل في الدين فإنه مبتدع ولا يجوز العمل به، بل جاء التحذير منه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، يعني أنا أولى به من نفسه، ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب توقيره وتعظيمه ومحبته محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. وحتى أيضا من نفس الإنسان، لأن كما جاء في حديث عمر قال إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال بل حتى أكون من نفسك، قال فأنت أحب إلي من نفسي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومحبته وتعظيمه وتوقيره يجب أن يكون مقدما على غيره، وأن تكون محبته يعني متقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا كان محبته أعظم محبة الوالدين اللذان كانا سببا في وجود الإنسان، لأن الوالدين كان سبب في وجوده، وأما ما جاء به الرسول سبب في هدايته وكونه يكون من أهل الجنة ويسلم من أن يكون من أهل النار. من ترك دينا فعلي. قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله. من ترك مالا فلأهله، يعني من ترك مالا فلأهله يعني لورثته، يعني أهله الذين يرثونه. فإذا كان الميت مات وترك مالا فإنه يكون لورثته، وإن ترك وإن كان ترك ضياعا. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فعلي وإلي، يعني دينا يعني يكون عليه دين، أو ضياعا يعني له أولاد، يعني لا يوجد من ينفق عليهم وليس له مال يعني ينفق عليهم، وليس لهم ميراث يعني من والدهم يعني ينفق عليهم منه، فعلي يعني علي قضاؤه وأي الدين، وإلي يعني رعايتهم، يعني هؤلاء الأولاد اللي هم ضياع يعني يحسن إليهم وينفق عليهم ويرعاهم. وهذا كان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام، إذا جاءه أحد سأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين يعني في بعض الأحوال قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، يريد من ذلك ألا يتهاون الناس في أمر الدين، وأن تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم يفوت على من لم يصل عليه مصلحة عظيمة. الصلاة تشرع في حقه ولا ترك الصلاة، ولهذا قال صلوا على صاحبكم، يعني هو يتخلف عن الصلاة يعني زجرا للناس أن يتهاونوا في أمر الديون، يتهاونوا في أمر الديون. وبعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوحات ما كان يعني يسأل، وإنما إذا كان يعني أحد عليه دين أو ترك أولادا يعني بحاجة إلى الإنفاق عليهم، فإن ذلك يكون منه صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنائم التي كانت تحصل بسبب الجهاد في سبيل الله. وقد قيل يعني أن هذا حكم خاص به، وقيل أن هذا حكم لا يخصه، وإنما يكون لولاة الأمر من بعده، وأنهم يعني إذا كان يعني إنسان عليه دين يعني أنهم يقضون دينه، وكذلك يعني إذا لم يكن متلاعبا أو متهاونا أو متهورا في مسألة الديون، وإنما استدان لنفسه بمباح. وكذلك الأولاد الذين هم بحاجة إلى النفقة فإنه ينفق عليهم من بيت المال. قال وحدثني محمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي الزمن، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد وهو صادق، عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين جعفر الباقر، عن جابر بن عبد الله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمدها يبدأه بحمد الله والثناء عليه ثم يقول مثل ما تقدم يعني في فيما تقدم قبل ذلك يعني الذي ورد ولكنه يبدأها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان هو الثوري إذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري. عن جعفر عن أبيه عن جابر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون حاشا فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فقال فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثلك فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. ثم ذكر هذا الحديث عن ضماد رضي الله عنه وهو من أزد شنوءة وقد جاء إلى النبي عليه جاء إلى قد جاء قال قدم مكة قدم إلى مكة وقال له بعض السفهاء من أهل مكة إن يعني محمدا يعني يقول كذا وكذا أو وأنه مجنون وكان يرقي يعني من من من من هذا من هذا الداء الذي هو الجنون يعني وقال الريح وفي بعض الأروات الأرواح يعني معناه المقصود به الجنون وأنه كان يرقي يعني ينفث يعني يقرأ بشيء يعني يرقي به يعني مثل أمثال هذه الحالات. فقال لو أني ذهبت إليه ويعني رقيته وعرضت عليه الرقية فجاء إليه وأخبره بالذي عنده وأنه يرقي من الريح فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع وأسمعه يعني هذا الحمد والثناء على الله عز وجل الذي يؤتى به في أول الخطب. فلما سمع هذا الكلام قال أعد إلي كلامك أو أعد علي كلامك فأعاده إليه وكرره. فقال إيش؟ قال لقد سمعت قول السحرة والكهنة نعم والشعراء. لقد سمعت قول السحرة والكهنة والشعراء وإن كلامك هذا يختلف عن كلامهم. ثم قال مد يدك ولقد بلغنا هذه الكلمات ناموس هنا ناعوس داعوس ناعوس بالنون نون وعين إيه ناعوس. وقيل أن الناعوس المقصود به القاموس والمقصود به وسط البحر ولجة البحر أو وسط البحر, يعني أن هذه الكلمات يعني ذهبت إلى البر والبحر وأنها بلغت يعني قاموس البحر أو ناعوس البحر. يعني الناعوس قيل المراد به القاموس الذي هو وسط البحر أو لجة البحر. ثم قال أمدد يدك وبايعك فالإسلام فبايعه, قال وعن قومك وقال وعن قومي. هذا الحديث أن النظمات قديم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من الريح اللي هو جنون. نعم, لهذا يقولون أنها يعني أرواح وأنهم يعني يرون الناس ولا يرونهم اللي هم الجن. نعم, فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون, فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي على يدي من شاء, فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء, فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء, فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء, ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه, فقال صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه, فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة, فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. ذكر هذه القصة التي حصلت من ضماد رضي الله عنه, وأنه لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يؤتى به في أول الخطب, وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث يعني فيما يتعلق بخطبة الجمعة, وأن هذه الكلمات ومثل هذه العبارات هي التي يؤتى بها في مطلع خطبة الجمعة, وهي حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. ثم إن يعني ضمادا لما تلا عليه يعني سمع منه هذا الكلام والحمد والثناء على الله عز وجل, قال امدد يدك وبايعك, ثم إنه بايعه قال وعلى قومك وعلى قومي. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فمروا بأناس, قال فمروا بقومه, مروا بقومه قوم ضماد. قال فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت صاحب السرية رئيس الجيش يعني هو المسؤول عن السرية, والسرية هي القطعة التي تؤخذ من الجيش وتقتطع من الجيش وتذهب في مهمة يعني خاصة, هذه قالها سرية. نعم. هل أصبتم منهم هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ هل أصبتم يعني أخذتم منهم أو حصل منكم أخذ شيء منهم؟ قال رجل من القوم مطهرة, يعني مطهرة يعني هذه من الأشياء التي الأواني يعني آنية من الأواني التي تطهر بها, فقال ردوها فإنه كان من فإن هؤلاء قوم ضماد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى, قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد القرشي البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ضماد. نعم. يقول السائل هل يستحب عند دعوة الكفار والعصاة البدء بخطبة الحاجة أخذا من هذا الحديث؟ يعني عندما يتكلم الإنسان في نصح وتوجيه لا شك أنه يعني يأتي بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقضان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأنه خطبهم. من الذي قال خطبنا؟ أبو وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، يعني أنه خطبة وجيزة وبليغة، فقلنا لو أنك تنفست لو كنت تنفست يعني زدت فيها زيادة، تنفست يعني حصل منك زيادة فيها لأنها بليغة وجميلة ويحبون أن تكون أكثر من هذا، يعني هم وصفوها بأنها موجزة وبأنها بليغة، يعني مع وجزتها بليغة فاستحبوا أنه يزيد فيها وأن لا يقتصر على هذا الكلام لأنه كلام أعجبهم فأحبوا أن يحصلوا منه زيادة، وهذا معنى تنفس يعني أنك زدت فيها يعني شيئا، يعني من أجل أنهم يعني تزداد أو يحصلون زيادة في الفائدة. فقال إنه سمع رسول يقول إن قصر خطب الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فاقصر الخطبة وأطيل الصلاة، ومئنة يعني علامة تدل على فقهه، يعني كونه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة علامة تدل على فقهه، والمقصود الطول المناسب، يعني ليس معناه أنه يصير طول يعني هذا تقصير وهذا طول، وإنما يكون بينهما تناسب، ولكن الخطبة تكون بالنسبة إلى الصلاة يعني أقل، لكن مع الإيجاز، ولهذا هو نفذ يعني هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب وأوجز وأبلغ. وقال وإن من البيان إذا سحرا، وإن من البيان إذا سحرا، يعني من البيان يعني ما يكون قليلا ولكنه يأخذ بالعقول ويعني بالألباب، يعني يعني تميل إليه النفوس ويعني تفقهه النفوس. وإن من البيان لسحرا، يعني هذا المقصود به المدح وليس المقصود به الذم، ولهذا يعني يأتي في بعض كتب ابن القيم رحمه الله يعني الذين يطبعونها يكتبون عليها كلمة يعني صاحب القلم السيال والسحر الحلال، صاحب القلم السيال والسحر الحلال. نعم. قال حدثني سريج بن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان عن أبي وائل، وائل شقيق بن سلمة عن وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن الرفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قال ابن نمير فقد غوي. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال ليس الخطيب أنت، قل فمن يعص الله ورسوله. وقالوا والمعنى في ذلك أن الخطب يعني يراد بها التوضيح والبيان ولا يناسب فيها يعني ذكر يعني الضمائر أو توحيد الضمائر، وإن كان الضمائر جاءت في بعض الأحاديث مثل أن يكون الرسول أحب إليهم ما سواهما، فإن هذا فيما يتعلق بالتعليم وبيان المسائل العلمية، وأما ذاك في الخطبة، والخطبة قالوا يعني المقصود فيها التوضيح والبيان وعدم يعني الاتيان بالضمائر، ولهذا قال ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أحد شيوخه قال فقد غوى، والشيخ الثاني قال فقد غوي. الشيخ الأول منه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد عبد الله بن نمير، لأنه ساقه على رواية أبو بكر بن أبي شيبة، ساقه على رواية أبي بكر بن أبي شيبة فقد غوى، وأخبر بأن شيخه الثاني هو بلفظ يختلف، وهو قوله بدل غوى غوية. نعم. ثم إن هذه الخطبة ليست خطبة جمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخطب الجمعة، فقد قيل إن هذه لعلها في وفود أو بعض الوفود الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خطب يعني فيهم وأتى بهذه العبارة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تيم بن طرفة عن عدي بن حاتم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع طاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. ثم ذكر يعني في هذا الحديث أن الخطبة الجمعة يعني يقرأ فيها شيء من القرآن، وذكر هذا الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الخطبة ونادوا يا مالك يقطع عن ربك، يعني هذه الآية التي في سورة الزخرف، يعني ففيه يعني قراءة شيء من القرآن أو يدل على قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. نعم. الآن تقرأ لكن بترتيل وتلحين. الذي ينبغي أن الإنسان عندما يخطب ثم تأتي آية يستدل بها، يعني إذا كان على سبيل الاستدلال لا يؤتى بها يعني بالقراءة مثل ما يفعل بعض الناس، تجده يتكلم ثم يتحول إلى قارئ، يعني يقرأ لآية وبعض آية يعني فيتغير صوته وقراءته، يعني ما يؤتى به للاستدلال لا يؤتى به على سبيل القراءة، هو أن الإنسان يقرأ ويجود، وإنما إذا كان قرأ آيات يعني أو قرأ مثل سورة قاف كما سيأتي في بعض الحديث فإنها تجود، لكن عندما يأتي مثلا آية يعني للاستدلال بها على شيء فإنها لا يأتي بها مجودة، وإنما يأتي بها يعني قراءة يعني التي يتابها على وجه الاستدلال لا على سبيل التلاوة. بعض الناس يجي يتحدث ويتكلم ثم يتحول إلى قارئ يعني بعض آية. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي. إسحاق بن راهوية. نعم. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. يعني هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في خطبة الجمعة، وأن هذه المرأة التي هي أخت عمرة وهي أكبر منها وهي صحابية، لأن عمرة تابعية، كثيرة الرواية عن عائشة، وأما هذه أختها وهي صحابية وتخبر عن أختها أنها أخذت قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على المنبر لكل جمعة. يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في خطبته يأتي بالقرآن أو يأتي بشيء من القرآن، وأحيانا وقد يكون أنه أحيانا يأتي بمقاطع من هذه السورة أو بعدد من آيات هذه السورة، وقد يقرأ بها كاملة. وهذه السورة لا شك أن فيها عبر ومواعظ وعظات، وفيها بيان مبدأ الخلق والمعاد، ويعني تشتمل على أمور عديدة. وابن القيم رحمه الله في أول كتابه الفوائد ذكر كلاما نفيسا وطويلا يعني حول هذه السورة وما اشتملت عليه هذه السورة التي سورة قاف، أول كتاب الفوائد اللي هو ليس بدع الفوائد وإنما الفوائد، يعني أوله كل يتعلق بسورة قاف وبيان ما اشتملت عليه، يعني وكلامه يعني واسع ونفيس وكثير، وهو من أحسن يعني ما جاء فيما يتعلق بموضوع هذه السورة وبما اشتملت عليه هذه السورة. يعني فكان عليه السلام يعني يأتي بها لما اشتملت عليه من التوحيد والمعاد وما يحصل يعني في الدار الآخرة. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. هو صاحب المسند. نعم هو صاحب المسند. عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة. نعم. هي أم هشام بنت الحارث. لا غيرها. هذه عمرة يعني هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وأما تلك أم هشام بنت الحارث بن حارثة بن النعمان، هذه غير هذه يعني، وهذه مجهولة يعني ما سميت، ولكن ما دام منها صحابية يعني أخت عمرة قال أخت لها أكبر منها، وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. يقول الشيخ محمد علي آدم أخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غن بن مالك بن النجار الأنصارية صحابية، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. نعم يمكن إذا كان أن المقصود أمومة من جهة الأم فهذا يعني له وجه. نعم هذا الذي نص عليه النووي. هذا الذي نص عليه النووي كذلك. نص عليه النووي. نعم. إيش قال؟ قال النووي هذا ولا لا ذكر هناك. لا عندما لا ذكر شيئا عن عدم تسميتها. يعني هنا في هذا الموضوع؟ لا تكلم أنها لا يعني قال وهذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها. أين؟ يعني هذا يفيد يعني كأنها يعني الله أعلم منها غيرها، لأنها أختها إذا كانت من النسب، أما إذا كانت من الأم فيتجه، وهذا إذا تحقق أو صار محقق أنها أختها لأمها فيستقيم، لكن كلام النووي يفيد بأنها يعني غيرها. قال وحدثنيه أبو الطاهر عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الوهاب وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها. نعم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان فقالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. يعني أنهم متقاربون وأنهم يعني التنور الذي يخبزون فيه ويخبز فيه الرسول يعني كان واحدا. نعم. قال حدثني محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة عن خبيب. خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب. عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان. نعم في أم هشام لسان الثاني. الحافظ بن حجر نص على أنها أم هشام في المبهمات. ايوه. قال عمرو بنت عبد الرحمن عن اختها هي ام هشام بنت حارثة بن النعمان صحابية في اخر التقريب. ايه قال من امها من الام. لا ما نص لكن ها في المبهمات. ايه لما قال عمرو بنت عبد الرحمن عن اخت لها. ايه بس الكلام على انها تستقيم اذا كانت اخت لامها. واما بنت عبد الرحمن عمرو بنت عبد الرحمن ليست من هذا النسب لها, وإنما هي عمره بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة, وهذه بنت حارثة بن النعمان. يعني يستقيم إن كان في يعني أخوة من الأم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت الحارثة بن النعمان قالت رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة, وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال حدثنا عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام. يعني الآن الأسانيد الروايات تذكر كلمة كل كل كل. نعم يعني هذا يفيد لأن أحيانا يقرأها كلها وأحيانا يقرأ بعضها. لا يعني السنة قراءة شيء منها في كل جمعة. كيف هل يفيد هذا أن لا يمكن يعني كل يعني المقصود يعني في الغالب مثل ما يأتي بعض الأحاديث فيها ذكر الكل ويكون يعني مخصوص مثل ما جاء في شعبان أنه كان يعني يصومه يصوم شعبان وفي بعضها يعني إلا قليلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا, وأشار بإصبعه المسبحة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بخطبة الجمعة وأنها لا ترفع الأيدي بخطبة الجمعة, لا ترفع الأيدي بخطبة الجمعة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل منه ذلك, وإنما كان يشير بإصبعه, وألا يشير بإصبع عند التشهد إنما قل أشهد أن لا إله إلا الله يشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام. أما كونه يرفع يديه يدعو يعني فهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام, ولهذا لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. إذا استثقل في خطبة الجمعة يرفع في حال استسقائه, وأما الدعاء في غير الاستسقاء فلا يرفع يديه. يعني إذا وجد الاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع عند الاستسقاء وعند الدعاء بالاستسقاء فقط, وأما فيما يتعلق بالأدعية الأخرى فإنها لا ترفع فيها الأيدي. ولهذا أنكر يعني مالك بن رؤيبة على بشر بن مروان كونه يرفع يديه قال حدثنا هنا قال رأى بشر بن عمارة رعيبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يعني يدعو هكذا وقال قبح الله هاتين اليدين يعني معنى أنكر هذا وأن هذا عمل منكر وأنه مخالف للسنة وهذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي لخطبة الجمعة وكذلك بعد الصلاة بعد الصلاة المفروضة ما ترفع الأيدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس إماما في جميع الأوقات وما أثر عنه أنه مرة رفع يديه يعني يدعو يعني بعد الفريضة فهذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي يعني بعد الفريضة وفي خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء إذا استسقى فيها. قال ما يزيد على أن يقول بيده يقول يعني يفعل يعني ما يزيد أن يشير بأصبعه يعني ويقول على ذلك عند التشهد يشير بأصبعه المسبحة في التشهد فقط فقط أو عند الدعاء أو عند الدعاء يمكن عند الدعاء يمكن حتى لأن في بنفس التشهد يعني يحركها يدعو بها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رؤيبة قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رؤيبة يسأل الأخ يقول بالنسبة للمأمومين هذه الآن الحديث بالنسبة للخطيب وكذلك المأمومون لا يرفعون أيديهم والإمام لا يرفع يديه هذا يقول إذا رفع الخطيب إصبعه هل يرفع المأمومون أصابعهم يعني كونهم يعني عند يعني هو يدعو أما هم لا يدعون وإنما يؤمنون فقط فلا يفعلون ذلك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا قال اركع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركعهما. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتحية المسجد عندما يدخل والخطيب يخطب فإنه يصلي يعني ركعتين يعني ولا يزيد عليهما بل ويتجوز فيهما يعني يخففهما, وذلك من أجل أنه يدرك ما أمكنه من الخطبة. وهذا بخلاف ما جاء في الحديث حديث أبي قتادة المشهور إذا دخل أحد مسجد فيجلس حتى يصلي ركعتين, هذا لا مفهوم له من حيث الزيادة. نعم لا مفهوم له مفهوم من حيث النقص لأن ما في تطوع إلا بركعتين أقل شيء, لكن في حديث أبي قتادة ليس له مفهوم أنه ما يزيد, وإنما هذا هو الحد الأدنى يعني إن أراد أن يصلي أربع يصلي أربع أو ست يصلي ست ركعتين ركعتين ركعتين, المهم أن لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين حديث أبي قتادة. وأما هذا الحديث لا يزيد على ركعتين, فإن ذكر ركعتين له مفهوم يعني من ناحية أنه ما يتشاغل عن الخطبة بركعات وصلوات, وإنما يأتي ركعتين فقط بل ويتجوز فيهما ويخففهما. قال وهذا يعني ذكر يعني حديث عامة أنما دخل مثل صلي ركعتين, وفي بعضها أن رجلا يقال له سليك الغطفاني يعني جاء وقعد وقال أصليت ركعتين, قال لا, قال قم فصلي ركعتين, وثم قال إذا دخل أحد المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما, يعني أن هذا الحكم لا يخصه. ولهذا لما أرشده ذكر كلاما عام يشمله ويشمل غيره, وأنه ليست القضية مثل ما قاله بعض أهل العلم أنه يعني كان فقيرا وأنه أراد أن يقوم حتى الناس يرونه فيصدقون عليه, هذا لا يتفق مع ما جاء في بعض الروايات التي فيها أو الأخيرة التي قال فيها إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. حاصل أن يعني أنه من المشروع أو يشرع للإنسان إذا دخل والخطبة قائمة وموجودة والخطيب على المنبر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد عن حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ويعقوب الدورقي. نعم. عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمر ابن دينار عن جابر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمر وهو ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال وحدثني محمد بن رافع عبد الحميد عن عبد الرزاق ابن همام عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد وهو ابن جعفر عن شعبة عن عمرو عن جابر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حا وحدثنا محمد بن رمح عن ليث عن أبي الزبير ومحمد المسلم بن تدرس عن جابر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. نعم. كلاهما عن عيسى بن يونس عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال. نعم انتهى الباب حديث التعليم في الخطبة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعه أحسنه وأن يوفقنا جميعا لما في سعة الدنيا وسعادة الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، أفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا الآن حديث قبل الأخير، قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، يعني هو جاء في الرواية الثانية، جاء في الرواية أنه كان يخطب، وهذا يفيد يعني أنه يعني سواء كان قاعدا أو يعني قائما فإنه يصلي، يعني إذا كان قاعدا بين خطبتين فهو يصلي، وإن جاء وهو يخطب فهو يصلي، وكذلك إن جاء وهو جالس يعني على يعني وهو المؤذن يؤذن يصلي. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في المساجد الأئمة إذا دخل أحد المسجد يوم الجمعة والخطيب قائم على المنبر فأراد أن يصلي الخطيب يمنعه. هذا غلط، أقول هذا غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وهذا يمنعه. يقول كذلك إذا كان هناك درس قبل الجمعة